أما مجرد الخبر الذي تبنى عليه العقيدة وهي تفاضل الأنبياء فإن هذا لا بأس به ولا ينهى عنه. وقوله جوزي بصعقة الصور الطور، ما هي صعقة الطور؟ هي قوله تعالى عن موسى أنه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أي جبل الطور فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه كتبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم نعم آخر في قائمة من قوائم العرش، القائمة هي كما نقول الزوايا، العرش له زوايا. نعم نعم ممسك بها، أين ممسك بها؟ نعم نعم كلبه، المذهب أنه لا تضمن الكلاب لأن ما لا قيمة له شرعا لا يضمن بالإسلام، لكن قد يرى الإمام تعزيره لاعتدائه من ناحية الأمنية يمكن. ليس عليك كتاب كتابة. نعم كيف؟ قال يا محمد ما قال يا رسول الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما قال محمد، قال لا قلت وعلى محمد، يعني وهل تفضله ايضا على محمد؟ ايش يعني في اول حديث؟ لا انا ما يلطم على هذا، حتى العرب المسلمون يقولوا للرسول يا محمد، واليهود ايضا لا يقر بان محمد رسول. نعم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله وإثم من أشرك بالله.